الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في الكلام هذا المساء على سياسة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسيرته. يقول: عندما بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة قام في الناس خطيبا فأعلن عن نهجه السياسي مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الشيخ رضي الله عنهم، كما أشار في خطبته إلى أنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود، ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم مما يفضي بالأمة إلى الفرقة والخلاف. وكأن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ينظر وراء الحجب ببصيرته النفاذة إلى ما سيحدث في هذه الأمة من الفتن بسبب الأهواء وتهالك الناس على الدنيا. فعن عور بن عبد الله بن عتبة قال: خطب عثمان الناس بعدما بويع فقال: أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهل الخير فيما تسنوا عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة، وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. أقر أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه عمال عمر فلم يعزل منهم أحدا عاما كاملا، أخذا بوصية عمر رضي الله تعالى عنه. والناظر في الكتب التي بعث بها إلى الولاة وعمال المال وأمراء الأجناد يقف على النهج الذي أراد السير عليه وأخذ الأمة به، فقد كتب إلى الولاة جميعا كتابا واحدا قال فيه: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاه، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباه، يعني مجرد يجمعون الأموال، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاه ولم يخلقوا جباه، ولا يوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاه، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. والملاحظ أن عثمان رضي الله تعالى عنه أكد في هذا الكتاب الموجه إلى ولاته في الأمصار واجبهم نحو الرعية، وعرفهم أن مهمتهم ليست هي جمع المال، وإنما تتمثل في رعاية مصالح الناس، ولأجل ذلك بيّن السياسة التي يسوسون بها الأمة، وهي أخذ الناس بما عليهم من الواجبات وإعطاؤهم حقوقهم، فإذا كانوا كذلك صلحت الأمة، وإذا انقلبوا جباة ليس همهم إلا جمع المال انقطع الحياء وفقدت الأمانة والوفاء. ثم خص عمال الخراج فكتب إليهم: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبلوا إلا بالحق، خذوا الحق وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم. وكتب إلى القواد وأمراء الأجناد في الثغور والأمصار: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان عن ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. نفس الشيء يتقدم في هذا الكتاب إلى قادة الجهاد أو الجيوش وأمراء الحرب ليؤكد لهم العبء الملقى على عاتقهم بما عليهم